بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. ونحن مع الدرس 31 من كتاب الفقه الحنفي ملتقى الأبحر الشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد وصلنا إلى في باب الزكاة إلى باب العاشر. العاشر هو من نصب على الطريق ليأخذ صدقات التجار، الذي وظفه الإمام لذلك اسمه العاشر. منين مأخوذ؟ مأخوذ من العشر، اللي هو زكاة الأراضي، إما أن يؤخذ منها العشر أو نصف العشر، فالنسبة إليه عاشر. هو من نصب على الطريق ليأخذ صدقات التجار ويأخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصفه، ومن الحربي تمامه إن بلغ ماله نصابا. من المسلم ربع العشر لأنه هي الزكاة، ومن الذمي نصف العشر لأن سيدنا عمر أمر أن تضاعف عليهم، ومن الحرب يؤخذ منه تمام العشر 10% إن بلغ ماله نصابا ولم يعلم قدر ما يأخذون منا. فإن علم قدر ما يأخذه منا الحربيون أخذ مثله. هيك قال سيدنا عمر، نحن تجارنا وإذا بيدخلوا لأرض الحرب أديش بيأخذ منهم الحربيون؟ بيأخذوا منهم 20، بناخذ 20. بيأخذوا 5، بناخذ 5. قد ما بيأخذوا بناخذ. فإن لم يعلم أخذنا منهم العشر ضعف ما نأخذه من الذمي. شو الفرق بين الذمي والحربي؟ الذمي هو غير المسلم الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية ورضي بحمايتها ورعايتها. أما الحربي لا، هو من يكون معاديا للدولة، دولته معادية لدولتنا، لكن هو اضطر أن يدخل إلى بلادنا فيدخل بأمان. لكن إن أخذوا الكل لا يأخذه. إذا هنين بيأخذوا من تجارنا كل شيء، نأخذ نحن من تجارهم كل شيء؟ لا، لا نعامل هنا بالمثل، بل يترك قدر ما يبلغه مأمنه. وإن كانوا لا يأخذون شيئا، إذا هن ما بيأخذوا من تجارنا شيء، لا نأخذ منهم شيئا. من باب المعاملة بالمثل، أي العلاقات الدبلوماسية قائمة على الندية. ولا من القليل وإن أقر بأن في بيته ما يكمل النصاب. إذا كان معه هون شيء قليل أقل من النصاب وببيته في نصاب، ما بنأخذ من العشر. ويقبل قول من أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين. يعني واحد قال لك إيه لسه ما حال علي الحول، نقبل قوله. واحد تاني قال أنا علي ديون، نقبل قوله، ما بنأخذ منه الزكاة. أو ادعى الأداء إلى الفقراء بنفسه في مصر، قال أنا دفعت زكاة مالي للفقراء، ليش عم تاخذوها مني مرة ثانية؟ نقول له والله السوائم الإبل والبقر والغنم ما بيمشي الحال، فأعطينا إياها إنا. أما الأموال الباطنة الذهب والفضة وما شبه ذلك، أنت أديتها بنفسك نحن بنقبل منك. سيدنا عثمان في زمن الفتنة صار يقبل إن ادعى الأغنياء أنهم أدوا الزكاة بأنفسهم، ادعى في يقبل دعواهم في الأموال الباطنة ذهب وفضة، هي أموال مخفية. أما الأموال الظاهرة الإبل والغنم والبقر وين يخفيهم الواحد البقرات تبعاته؟ قد ما خفاهم أموال ظاهرة يدفع منها الزكاة. لما فعل ذلك عثمان؟ حتى لا يتسلط ولاة الجور على أموال الناس. فإن ادعى الأداء إلى الفقراء بنفسه في مصر في غير السوائل، أو الأداء إلى عاشر آخر إن وجد عاشر آخر، يعني قال أنا مريت على عاشر من العشار وأعطيته الزكاة، وصلت لعندك بدك تأخذ مني الزكاة مرة ثانية، فورا احنا شو بنقول له بزمننا؟ انه لوين وصل الاستلام؟ ما اعطاك وصل؟ ما اعطاك شك براءة؟ براءة الذمة؟ طيب اذا كان مو عاطي شو بنقول له؟ طب احلف يمين، قبل بيمينه مع يمينه، يقسم انه ادى الزكاة الى عاشر اخر ونقبل منه. ولا يشترط اخراج البراءة. شو البراءة يعني؟ سند صك يعني. أنا وين ما دفعت مال بيعطوك وصل إذا كان مال نظامي، أما إذا رشوة ما فيها، الرشاوة بتندفع هيك برانية. لا يشترط إخراج البراءة كالصك. ولا يقبل في، لا يقبل قوله في أدائه بنفسه خارج المصر. والله أنا أديت الزكاة بنفسي خارج المدينة، إلى من أعطيتها؟ طالما أنك خارج المدينة ما في فقراء على الطريق، أعطيتها لفقير هيك نعم السعي ما يقبل قوله. بالمدينة يقبل، خارج المدينة لا يقبل. ولا في السوائم في المصري. كمان زكاة السوائم أنه أداها في المصر، نقول له أخي السوائم تؤدى إلى الخليفة، إلى الحاكم. لأنه كمان إذا بدنا نحن ننظر بمنظار أنه كل الزكاة بدنا نأديها بأنفسنا، ما بدنا نعطي للدولة شيء اطلاقا. شو بصير معنا؟ الدولة تفلس، اثنين بتجيب مصاري. هو اخطر شيء عم يصير فينا اخواننا ان يكون الرعية اعداء لدولتهم بحجة انه الدولة ظالمة. وطبعا كل واحد مو محصل مقاربه بيقول لك ظلم، بس ليحصل مطالبه بيقول لك صار في عدل. الظلم والعدل امر مطاط بيناتنا. لكن هل يحق لإنسان أن يحارب دولته؟ لا. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. ممكن أنا هاجر عن دولتي، ازعل من الدولة اللي ظلمتني اتركها وامشي. ممكن اعترض، ممكن اتظاهر، ممكن ارفع تظلم شكاوى. بس أما تخيل أنا مثلا في مين بده يغزو الدولة تبعي اللي أنا عايش فيها، وهي دولة ظالمة، ها معمول دولة عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، دولة ظالمة، وجاء من يريد أن يغزوها ويطلع على عوراتها. جيت قلت له هون في معمل دبابات، وهون فروع مخابرات، وهون قطع عسكرية، وهون سلاح الجو، وهون عطيتهم، وهون سلاح الكيميائي، عطيتهم أسرار هذه الدولة التي أنا أنتمي إليها. ليش عملت هيك؟ قال لأنه هي دولة ظالمة بحق لنا. لا يحق لنا أبدا ولا بحالنا الأحوال. وكذلك هنا إذا الدولة ما أخذت مال من الناس، ما أخذت مال لا من الغنائم لا من الجبايات لا من العشر لا من الخراج، كيف بدها تنفق الدولة على مرافقها؟ طبعا العامة الغوائم لك إيه هي، هنا الوقف سرقات من هالدولة من هالوطن بيقدروا يصرفوا. كلام عشوائي عام. أنا بدي قيس الواحد منا على نفسه على بيته اللي هو ساكنه. عندك 4-5 أنفس في البيت وأنت رب لهذه الأسرة، كيف تنفق؟ كيف تأتي بالمال وتنفقه؟ أنت بطل سرقات من زوجتك وولادك بتعيشوا بخير، الكلام مو وارد. لابد من واردات ومن اقتصاد ومن إنفاق. ثم بعد ذلك إن كان ولي هذه الأسرة وقائدها إنسانا سفيها بغرقها، وإذا كان إنسان حكيم وعاقل ينقذها، قل المال أو كثر. إذا قرأنا بالتاريخ تجد أن كثير من الدول سقطت بالخيانات. الحمد لله. بالانقلابات تلاقي واحد انقلب على معلمه الحاكم، وهكذا تلك الأيام نداولها بين الناس. تاريخ حافل بهذه الانقلابات والخيانات والطعون في الظهور، هذا كله لسنا منه في شيء أبدا. قال ولا وما قبل من المسلم قبل من الذمي لا من الحربي. يعني المسلم يقبل قوله أنه أدى الزكاة، والذمي يقبل قوله، الحربي ما يقبل قوله. قال لك الحربي دفعت للعاشر اللي قبل منك، قال له لا بعاشر ولا عشرين، لك تدفع هلأ قدامي، أنه يحمل حال الحربي على الكذب والطعن. حكينا من الحربي الذي دولته معادية لدولتنا بحيث أنه دخل بغير جواز سفر، دخل بعقد شو بيقول لك يعني خلسة إلى البلاد، صار حربيا، فإن دخل بجواز سفر صار مستأمنا، قضي أمره. وما قبل من المسلم قبل من الذمي لا من الحربي إلا قوله لأمته هي أم ولدي، عنده أمة قال هي أم ولدي، يعني وطئها وحملت منه فأتت بولد، صارت أم ولد، لا تعتق ولا تعتبر سلعة تجارية، تقبل قوله في هذا. وإن مر الحربي ثانيا قبل مضي الحول، يعني رجع على نفس العاشر مر، فإن مر بعد عوده إلى داره عشر ثانيا وإلا فلا، يعني إذا كان راح بطريق الروحة مر علينا، وبطريق الرجعة مر عند العاشر ما بيأخذ من مشي. أما إذا راح لبلده ورد رجع مرة ثانية من بلده، فمعناته أنت طلعت بتجارة جديدة، ما هي معك مال جديدة تدفع. ويعشر قيمة الخمر لأنه مال من وجه، لا الخنزير لأنه ليس بمال أصلا. شلون هيك نفسرها هيك كلمة الخمر مال من وجه؟ أرأيت الخمر إذا تخلل صار مالا في حق المسلم، مالا مآلا لا حالا. أما الخنزير ليس في الحال ولا في المآل، لذلك إذا كان معه شوية خنزير نقول له روح أنت وياه، أما إذا معه خمر بإمكاننا نأخذ منه قيمة العشر منه. وعن أبي يوسف إن مر بهما معا يعشرهما، بيأخذ العشر من الخمر والخنزير. طبعا بهالمسائل القول قول أبو يوسف، ليه؟ إن هو كان قاضي القضاة. ثانيا أبو يوسف له أعظم كتاب في القضايا المالية، كتاب الخراج، الإمام أبو يوسف إمام هذا العلم، لذلك قوله هو المعتمد. ولا يعشر مال ترك في المصر، البضايع اللي في مصر لا تعشر، اللي مر في على حدود العاشر بيدفع عليهم بس. يعني هلأ فينا نعتبر تقريبا من وجه ما العاشر بالنسبة للحربي مثل الجمارك، مثل الحدود، الجمارك قديش بيدفع على البضائع. لا يعشر مال ترك في المصر ولا بضاعة ولا مضاربة ولا كسب مأذون إلا إن كان لا دين عليه، يعني البضائع ما عليها، المال اللي خرج فيه شركة مضاربة لا يعشر، ولا كسب مأذون، العبد المأذون الذي أذن له سيده بالتجارة هو عم يجمعهم بالقرش والأبطارة تجي تأخذ له ياهون، العبد المأذون لا يعشر ماله إلا إذا كان لا دين عليه ومعه مولاه، ساعتها العبد وما ملكت يمينه لسيده. ومن مر بالخوارج فعشروه عشر ثانيا. عين كيف الخوارج الآن؟ إن الخوارج قوم أحرزوا أرضا وتغلبوا عليها، خرجوا عن الطاعة، رفعوا السلاح، وزعموا أنهم قد أسسوا دولة، يعني مثل واقعنا الحالي تماما، اسمه الخوارج. ما حكم هؤلاء هلأ اللي عم يفعلوه؟ فعلا عم يأخذوا الجزية وعم يأخذوا الأموال وعم يأخذوا ضرائب، ومو هلأ، قبل فترة كانوا مثلا يسيطروا على بلدة من البلدات يطصوا بتجارها، أخي نحن الهيئة الشرعية ألزمتك بمئتين ألف نص مليون، ليه؟ عنا لوازم الجهاد في سبيل الله ضد الدولة، فبالمقابل بدنا مال. لو افترضنا قال لك ما مر على، إذا مروا على الخوارج التجار ودفعوا لهم شيء، بيجوا لعنا العاشر تبع الدولة تبعنا بده يدفعوا له مرة ثانية، لأن الخراج بالضمان بالحماية، ونحن عم نحميكم، أنتوا أعطيتوه مقابل حماية فصار عندكم حماية. لاحظ هذا العشر. ها أما زكاة المال ذكر في كتاب الاختيار وما أدي إلى البغاة، ما أدي إلى البغاة لم يلزم أداؤه ثانيا إلى الحاكم. هذا في المصرف. هون عم نحكي على مسألة مختلفة اللي هي العاشر في طريق السفر، مراكز الجباية، يعني مراكز جباية الزكاة. قال باب الركاز. طيب الركاز أنه برافو نفس ذلك قصة هالولاد. نعم. باب الركاز. الركاز قال الزمخشري هو ما ركزه الله تعالى في المعادن من الجواهر، يعني ما كان في باطن الأرض من المعادن. خلف في تفسير الركاز بين أهل العراق وأهل الحجاز، قال أهل العراق هي المعادن، وقال أهل الحجاز هي كنوز أهل الجاهلية، وكل محتمل في اللغة. والأصل في قولهم ركز في الأرض إذا ثبت أصله. نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة ركزها، أي نصبها وثبتها. فلان راكز أي ثابت. قال مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس إن وجده في أرض عشر أو خراج أخذ منه خمسه والباقي له إن لم تكن الأرض مملوكة وإلا فلمالكها. تمام. واحد حفر في الأرض هون طلع معه تميل الذهب أو فضة أو ما شابه ذلك، شو الحكم؟ خمسه لبيت المال إذا كانت الأرض إيش؟ في أرض عشر أو خراج، خمسه لبيت المال والباقي لمالك الأرض، فإن لم يكن لها مالك فهو للحافر. هيك الأصل في حكم الركاز. هلا زمن أول اللي كانت أمه ربيانة عليه وداعيت له بيلاقي له شي طميرة بينتعش فيها، يكون أندبوري كحيان ما معه شي مال، بيحفر بيلاقي جر الذهب خلاص بيقبر الفقر لولد ولده. هلا اللي امه داعيه عليه مغضوب الوالدين بيلاقي طميره في الارض، لانه لو افترضنا مثلا اخذ جره الذهب وراح فيها لعند المخفر عند شرطه السياحه، قال له والله انا كنت عم بحفر بارضي قمت لقيت جره الذهب، يجي يسلمكم اياها وما بدي شيء، بس المهم ما اطلع انا يعني محقوق. بيقولوا له تمام هاي الجرة استلمناها منك وعملنا خبر استلام وتسليم. بيجي بده يطلع يغادر القزم يقول له وين رايح؟ بيقول له بروح لبيتي. يقول له وين الجرة الثانية؟ هدول جرتين اخذت واحدة وجبت لنا واحدة، يا جماعة هي ما في غيرها، شو الدليل انه ما في جرة ثانية؟ ما في دليل، اذا انت متهم، بيطبوا فيه بيحطوه بالسجن. هيك هلا ما يجري الان هكذا، اذا كانوا عمال كانت ورشه ضغري يطبوا فيهم، يعني ما في اسهل من انه نحطهم بالسجن وعود طلعهم حتى تثبت براءتهم. وما وجده الحربي فكله فيء، وان وجده في داره لا يخمس. اذا وجدناه في ارض يخمس، ناخذ منه الخمس. وجدوا ضمن الدار مصورة ببيته يعني فلا يخمس خلافا للصاحبين. وفي أرضه روايتان. لا نعيد. وما وجده الحربي فكله فيء، وإن وجده في داره لا يخمس خلافا لهما. وفي أرضه روايتان. مثلا المسألة يختلف فيها حكم المسلم والذمي عن حكم الحربي. المسلم والذمي ناخذ الخمس منه اذا ارض عشريه او خراجيه، واربع اخماس لصاحب الارض او للواجد. اما الحربي فكله في لبيت المال المسلمين، وان وجده في داره الحربي في بيته لا يخمس خلافا لهما، وفي ارضه روايه. وان وجد كنزا فيه علامه الاسلام فهو كاللقطه. ما حكمها؟ التعريف والبحث عن اصحابها. وما فيه علامه الكفر خمس وباقيه له ان كانت ارضه غير مملوكه، وان كانت مملوكه فكذلك عند ابي يوسف، وعندهما باقية لمن ملكها أول الفتح إن علم، وإلا فلأقصى مالك عرف لها في الإسلام. يعني إذا كان عليها علامة الإسلام هي لقطة بدنا نعرفها ونعطيها لأصحابها، إذا كانت عليها علامة الكفر فهي لأول مالك ملكها من المسلمين. هيك عند أبي يوسف، قلنا لك أبو يوسف هو حول الفيصل في هذه المسألة. وما اشتبه ضربه يجعل كافريا في ظاهر المذهب، وقيل إسلاميا في زماننا. ليش يجعل من علامات الكفر في ظاهر المذهب؟ نظرا إلى قرب العهد من الإمام بالكفر، يعني بين الإمام وبين الكفر 150 سنة. أبو حنيفة مات سنة 150، فمعناتها ممكن تكون الأرض مطمورة صميرة بالأرض صلى 150 سنة قبل الإسلام، يعني ممكن تكون. أما نحن اليوم بعد 1400 سنة فالأغلب أن ما دفن في الأرض إسلامي. قال لك وقيل إسلاميا في زماننا، فهل نسأل اختلاف دليل أم اختلاف زمان؟ اختلاف زمان. ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في صحرائها ركازا فكله له، وإن وجدها في دار منها رده على مالكها. وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها غير مملوكة خمس وباقيه له. يعني من دخل منا دار الحرب بأمان. يا جماعة الخير كلها مسائل مضبوطة. إذا دخلت بغير أمان فلك ما في أيديهم حتى. خذ اللي بدك يا. تدخل بغير أمان. يعني واحد فات لإسرائيل الآن من غير جواز سفر، هيك تسلل، استطاع أن يصل. أما فات بجواز سفر أجنبي، هو أخذ جنسية أخرى، لا صرت داخل بجواز سفر ما عاد بيحق لك إلا بدك تلتزم قوانينه. أما إذا استطاع أن يتسلل ويدخل، مثل ما السنة الماضية ما دخلوا من الجولان، استطاعوا ناس أن يتسربوا ويصلوا لداخل العمق الفلسطيني. لو واحد سوري دخل إلى هناك شو بنقول له؟ أنت الآن دخلت إلى دار الحرب بغير أمان، معنى ذلك بإمكانك أنك تأخذ كل شيء بتلاقيه بطريقك، كله حلالك. إيه؟ وإذا هن قبضوا عليه كمان هو حلاله، ما في ضمانات، ما في حصانة. طيب أما إذا دخل بجواز سفر بأمان، يعني بتأشيرة، فمعنى ذلك بده ينضبط بقوانينهم. فلو وجد في أرضهم ركازا، وجد تمير الذهب، وجد كذا، إن وجدها في بيت من بيوتهم ردها إليهم للأمانة، وإن وجد في صحراء ملكها، وإن وجدها في متاعهم في أرض من أراضيهم خمست، تدفع خمسة لبيت المال وأربعة أخماسها له. ولا خمس في نحو فيروزج. فيروزة شو هو؟ يعني أواني فخارية خزفية قديمة جدا كانت تصنع من الخزف والفخار. شو قال له أبو حنيفة لأبو يوسف؟ ستأكل الفالوذج في صحون الفيروزج. وزبرجد وجد في جبل، ويخمس زئبق. الزئبق يخمس، لا لؤلؤ وعنبر. وعن أبي يوسف بالعكس، كله يخمس عند أبي يوسف. ثم قال باب زكاة الخارج. ما هو الخارج؟ ما يخرج من الأرض، الزروع والثمار يعني نسميها نحن. هلا نحن تكلمنا اولا عن زكاة الذهب والفضة والعروض التجارية، تكلمنا على زكاة السوائم الإبل والبقر والغنم، تكلمنا عن العشر وعن الركاز، الآن سنتكلم عن الزروع والثمار. إذا إنسان زرع زرعا، نحن نقول عادة كلمة باب الخارج تشمل الزروع والثمار الموسمي وغير الموسمي، تشمل كل شيء، وعبارة أشمل من غير أرض الخراج، لأن العشر والخراج لا يجتمعان، يعني ما بيصير أرض واحدة تأخذ منها العشر وتأخذ منها الخراج. شو هي الأرض العشرية؟ هي التي يملكها مسلم وفيها العشر أو نصف العشر، إذا سقيت بماء السماء مثل هالأمطار اللي عم تنزل الله يبعث الخير، قديش فيها العشر، وإذا سقاها هو أغلب الموسم سقاها من عنده فيها نصف العشر، يا العشر يا نصفه. وهي لا يشترط فيها حولان الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، وفي قراءة يوم حصاده. الأرض التي يملكها ذمي شو بتصير؟ خراجية مو عشرية. طيب لو مسلم كان عنده أرض عشرية باعها لذمي شو بتتحول؟ خراجية. إجا بعدين مسلم اشتراها من الذمي تبقى خراجية، فالعشرية تتحول إلى خراجية بتبدل المالك، وأما الخراجية فلا تتحول عشرية إن اشتراها مسلم من الذمي. لكن المتفق عليه أن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة. قال فيما سقته السماء أو سقي سيحا أو أخذ من ثمر جبل العشر قل أو كثر عند أبي حنيفة طبعا بلا شرط نصاب وبقاء. شلون يعني؟ لا يشترط أنه يحول عليها الحول، لا يشترط أن تكون نصابا. عند الإمام أبو حنيفة صاحبين قالوا لا، إنما يجب فيما يبقى سنة في الحبوب، والحبوب الأشياء التي تتلف لا تبقى، ما فيها زكاة عندهما. أبو حنيفة في الزكاة على كل ما خرج من الأرض إذا بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا، والصاع قديش؟ 4 كيليات وربع، ضربهم بالله ببعضهم، جيب الآلة حاسب، 4 وربع ضرب 60 ضرب 5، قديش كم كيلو يعني؟ 5 ضرب 60 300 1275 كيلوغرام. طبعا نحن نتكلم بالكيل، عم نقرب تقريب للوزن. فيما بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا وما لا يوسق فيما، فإذا بلغت قيمته قيمة 5 أوسق من أدنى ما يوسق عند أبي يوسف ومحمد يجب إذا بلغ 5 أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه، مثل القطن بالأرطال والعسل بالأمناء. نعم، واعتبر في القطن 5 أحمال وفي الزعفران 5 أمناء وهكذا، يعني أعلى مقياس له، أعلى مقياس نضربه بـ5. هذا كله عند مين؟ عند الصاحبين. إذن الصاحبين شو اشترطوا؟ أن يكون مما يبقى كالحبوب وأن يكون 5 أوسق أو ما يعادلها ليبلغ مقدارا معينا، القليل ليس فيه زكاة. أبو حنيفة قال لك كل ما يخرج بدك تعطي منه نصف العشر أو العشر، ما اشترط لا نصاب ولا بقاء. ولا شيء في حطب وقصب فارسي وحشيش. شو القصب الفارسي يعني؟ الله أعلم، مثل قشر القنب يعني، القنب والحشيش والتبن والسعف جليد النخل. وفيما سقي بغرب أو دالية أو ثانية نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع، قبل رفع مؤن الزرع. تمام. وفيما سقي بغرب أو دالية أو ثانية نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع، يعني مو من يم أول شيء الرسمال بعدين منطلع العشر أو نصف العشر، نصف العشر من مطلق الخارج. وفي العسل العشر قل أو كثر، ليش العسل شو؟ قال لك يتبع أمور الزراعة، لأنه مو العسل النحل بيجيبه من رحيق من الأزهار، إذن هو زراعي. وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من جبل أو أرض عشرية، وعند محمد إذا بلغ 5 أفراق والفرق 36 رطلا، وعند أبي يوسف إذا بلغ 10 قراب. قال ويؤخذ عشران من أرض عشرية لتغليبي. هدول النصارى بني تغليب، سيدنا عمر اتفق معهم أنه تدفع ضعف ما يدفعه المسلم ويمشي الحال، قالوا له موافقين، فصارت سنة في بني تغلب يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم. المسلم يدفع العشر، هنا يدفعوا 20. وعند محمد رحمه الله 20 إذا اشتراها من مسلم، ولو اشتراها منه ذمي أخذ منه العشران، وكذا لو اشتراها منه مسلم أو أسلم هو خلافا لأبي يوسف، وقيل محمد معه مع أبو يوسف. وعلى المرأة والصبي منهم من التغليبيين ما على الرجل، على الرأس مطلقا رجل أو امرأة أو صبي. ولو اشترى ذمي عشرية من مسلم فعليه الخراج، ولو اشترى مسلم عشرية، ولو اشترى ذمي عشرية من مسلم فعليه الخراج. وعند محمد تبقى على حالها. طيب وإن أخذها منه مسلم بشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع، هذا العشر استاذ ما تحولت خراجية. واحد ذمي اشتراها من مسلم فأخذها المسلم بحق الشفعة تبقى عشرية، فسد البيع واشتراها المسلم تبقى عشرية. وأما إذا صح البيع ثم المسلم اشتراها من الذمي خراجية. وفي دار جعلت بستانا خراج إن كانت لذمي أو لمسلم سقاها بمائه، أي بماء الخراج، يعني لو كانت لمسلم سقيت من ماء الخراج صارت خراجية، وإن سقاها بماء العشر فعشر. طيب. ولا شيء في الدار ولو لذمي، البيوت ما عليها شيء، الأراضي الزراعية فيها العشر والخراج، أما البيت اللي ساكنه الواحد ما في شيء. وماء السماء والبئر والعين عشري، وماء أنهار حفرها العجم خراجي، وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عند أبي يوسف شو خراجية، خلافا لمحمد فإنها عنده عشرية، ما يسقى بماء الفرات عندنا عند أبي يوسف خراجي وعند محمد عشري. وليس في عين قير أو نفط، قير شو القير؟ قير مثل نوع من الزرنيخ الذي يخرج مثلا من الأرض، مثل الزئبق، مثل المعادن الزفت، النفط يعني، إذا كان مطليا به القار أجربه. وليس في عين قير أو نفط أو ملح في أرض عشر شيء، وإن كانت في أرض خراج ففي حريمها الصالح للزراعة الخراج لا فيها. ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة، يا عشر يا خراج، أما عشر وخراج معا لا يجتمعان في أرض واحدة. ثم قال باب المصرف أو المصرف، مصرف الزكاة، يعني ما بقى يعني كثير، أنا برأيي خلينا نخلصه صدقة الفطر نصلى كتاب الصوم. المصرف هو الفقير، مصرف الزكاة هو الفقير، يعني تصرف إليه الزكاة. الفقير هو من له شيء دون نصاب، والمسكين هو من لا شيء له، وقيل بالعكس. قول مين العكس؟ قال الشافعي: المسكين هو من له مال دون النصاب، والفقير هو من لا مال له أصلا، خلافا للحنفية. يعني من هو الأسوأ حالا عند الحنفية؟ المسكين أسوأ حالا من الفقير، وعند الشافعية الفقير أسوأ حالا من المسكين. ما دليل الشافعي؟ أما السفينة فكانت لمساكين، يعني هذول المساكين عندهم سفينة، إذن يملك شيئا، ليس كما قال أبو حنيفة. وأما دليل الإمام أبي حنيفة قال: يتيما ذا مسغبة أو مسكينا ذا متربة، يعني لصقت يداه بالتراب من شدة الفقر، ما بيطلع معه إلا تراب. أي واحدة. الدليل الثاني للحنفية: ليس المسكين هو هذا. في واحد كان داخل المسجد وعم يسأل: ليس المسكين هو هذا الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد مالا فيتصدق، ولا يؤبه له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. الذي يسأل الناس ما يسمى مسكين، اسمه شحاد. الفقير والمسكين من شرطه أن يكون عفيفا. المتسول لا تسميه فقيرا ولا تسميه مسكينا، يعرف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. على هذا التفسير الفقر ليس عيبا ولا صفة ذم، تمام؟ والمسكنة ليست عيبا ولا ذما. وين المشكلة بس؟ التسول، إشحادة، هي هي المشكلة التي لا يسامح فيها. يعني إذا كنت أنا فقير وجاء إنسان طرق علي الباب قال لي: هذا الهدية ذكرتك فيها، يعني اقبلها مني بمناسبة رمضان، بمناسبة المولد، قال له: جزاك الله خيرا. ما العتب في هذا أيها الإخوة؟ ما في مشكلة. في بعض الناس بيقول لك: عفوا، هي صدقة، عطية للفقراء، نحن ما بناخذ صدقات. لما؟ ليش اعتبرتها صدقة؟ هذه هدية. طيب، طبعا إذا كانت زكاة مال وأنا أملك نصابا لا يحل لي أن أخذ، لكن هو الرجل يعطيني على أنها هدية وأنا بعرف حالي فقير، لما هذه الأنفة والكبرياء؟ غير مقبول. قال: إذا الفقير من له شيء دون نصاب، والمسكين من لا شيء له، وقيل بالعكس. والعامل يعطى بقدر عمله لو غنيا. العامل، العاملين عليها يعطى بقدر عمله ولو كان غنيا. مين العامل عليها؟ هو العاشر اللي مرق معناها جبات الزكاة. طيب، أعضاء مجالس الجمعيات الخيرية؟ لا، ليسوا من هذه البابة أبدا، هؤلاء ليسوا من العاملين عليها. العامل عليها هو الذي كلفه الإمام لجباية الزكاة، فيخرج ويقطع الطرقات ويقطع المسافات البعيدة حتى يأتي بالزكاة إلى بيت المال، موظف عند الدولة بهذا العمل، فهذا يستحق المال ولو كان غنيا، يأخذ على عمله لا على فقره. والمكاتب يعان في فك رقبته، يعني واحد عبد عن سيده، من له: روح كاتب سيدك. قال له لسيده، قال له: أنا إذا بعطيك مال بتعتقني؟ قال له: أدي إلي ألفا وأنت حر. إجا لعنا قال: أنا كاتبت، شو صار هلأ؟ مديون. من له: خذ مال من زكاة المال وروح أدي الكتابة التي عليك، والمكاتب حر يدا. والمكاتب يعان في فك رقبته. هل أنت حتلاحظ أن الفقيه كيف يقرأ النص القرآني قراءة فقهية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، هكذا الآية. طيب، شوف الفقيه كيف عم يقرأها: وهو الفقير من له شيء دون نصاب، ومسكين من لا شيء له، والعامل يعطى بقدر عمله ولو غنيا، والمكاتب أي في الرقاب يعان في فك رقبته، والغارمين المديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه، اسمه غارم. أما إذا كان معه نصاب وعليه ديون بنقول له أدي الدين وإلا تؤدي الزكاة، أما أنت معك نصاب ونعطيك لا. يعني الغارم شو مفروض يكون؟ مو صفر، يكون تحت الصفر، عليه ديون وبس ما معه مال، بيأدي المال من ماله ثم يفتقر ويغرم فنعينه. ومنقطع الغزاة عند أبي يوسف والحج عند محمد إن كان فقيرا. منقطع الغزاة والحاج شو اسمه؟ هذا في سبيل الله، في سبيل الله الغزاة والحجاج. فلو واحد طلع على الحج وانسرقت أمواله شو اسمه هذا؟ في سبيل الله يأخذ من الزكاة، يأخذ من الزكاة ولا حرج. المجاهد في سبيل الله يأخذ من الزكاة. طبعا هذا تفسير الحنفية. ومن له مال في وطنه لا معه، واحد في بلده غني بس هو هلا خارج بلده بعيد عن بلده ما بيقدر يصل لماله، شو يعتبر فقير؟ شو اسمه؟ ابن السبيل، مو في سبيل الله، ابن السبيل. ما في عندنا ناس كثير هيك هلا بزمننا؟ كانوا فوق فوق فوق، من قلبة المنقلب هالأزمة صاروا تحت تحت تحت. كان يملك بالمليارات، الآن عليه ديون بالملايين، هو غارم بكل معنى الكلمة. بنقول له أنت غني، عندك أراضي مثلا بحلب كثير، وعندك معامل وعندك فلل وأرزاق. عندي بس بدي أصلى. هلا في عندنا ناس من كفر سوسي عندهم أملاك بدارية، صح؟ شو بده يصلى أملاكه هلا؟ ما في أملاك، راحت كلها. فمنعتبر ابن سبيل. ومن له مال في وطنه لا معه، هو ابن السبيل. هلأ صفي عنا واحد ما ذكر المؤلف، شو هو؟ المؤلفة قلوبهم، مع أنه وارد في الآية، ليش ما ذكره هون؟ قال لأنه متروك. أوف، شو يعني متروك؟ يعني حدا بيحق له يترك نص من الآية؟ لك لا، تركه الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأعرض عنه الأئمة. شلون بيتركوا بأني حق؟ قال سيدنا عمر الخطاب هو الذي فهم الآية فهما خاصا، الله يرحم دكتور سعيد رمضان البوطي في كتابه ضوابط المصلحة شرح المسألة شرح واضح جدا. قال قوله تعالى المؤلفة قلوبهم، المؤلفة اسم مفعول، واسم المفعول ينوب مناب الفعل المبني للمجهول، أي الذين تتألفون قلوبهم أدوا إليهم من الزكاة. من الذي يقرر أنه هدول نتألفهم أو لا نتألفهم؟ من؟ الحاكم. فإذا الحاكم يرى أنه نحن بحاجة للتألف نعطي زكاة، ما نبحاجة للتألف ما نعطي من الزكاة. إذن قضية تعود إلى رأي الحاكم. سيدنا عمر قال كنا في زمن ضعف وكنا نعطيهم من الزكاة، الآن نحن في زمن قوة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما عدنا نعطيهم من الزكاة. ودرج الفقهاء والخلفاء على منهج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فهم الآية الكريمة. فبيجي واحد بيقول لك عمر بن الخطاب نسخ آية برأيه، صحيح الحكي؟ ما بيصير. سيدنا عمر عمل بالآية تأقيتا، أن هذه الآية منوطة بالحاكم الخليفة. والمؤلفة قلوبهم يعني والذين تتألفون قلوبهم، إن كنت تريد التألف أعطيهم، إن كنت لا تريد التألف لا تعطيه. إذن سيدنا عمر عمل بالآية منسخها، مثل ما يزعم بعض الظاهرية الآن، هي شبهة كثير خطيرة. يعني لو أراد اليوم الحاكم أن يتألف في دفع الزكاة له ذلك، ويجوز دفعها إلى كلهم أو إلى بعضهم. يعني بصير تعطي السبع أصناف من الثمانية المذكورين في الآية، تعطي الكل أو تعطي البعض، وتعطي واحد أو تعطي ثلاثة. بينما يرى الإمام الشافعي إلى أنه يجب أن تعطي الأصناف السبعة ومن كل صنف ثلاثة. يعني كم واحد بدك؟ 21 شخص لأداء الزكاة، قل المال أو كثر بدك تقسمه على 21؟ ولا صعب هي، عند أبو حنيفة أسهل. زكاة المال تعطيها لأي فقير واحد، كل مالك أعطيه. أنا أعطني عليه 10 ملايين ليرة زكاة، جيت فقير واحد لخود اشتري فيه بيت صلى الله بارك، صح؟ صح؟ في إشكال. والأحسن من هيك شو تقول له؟ اشتري بيت بيشتري، صار غارم تعطيهم بديون زكاة وخلصت الحكاية. لأنه في عندنا كراهة أن نعطي فقيرا فوق النصاب، حتى ما يجي واحد تاني يعطيه بظنه فقيرا فيكون غنيا فلا تجزي. ويجوز دفعها إلى كلهم وإلى بعضهم. ولا تدفع الزكاة لبناء مسجد عند الحنفية. عند الحنابلة أجازوا ذلك. أو لتكفين ميت لعدم التمليك، أو قضاء دينه، أو ثمن قن يعتق. يعني دفعت مصاري للتاجر، اشتريت منه عبد وأعتقته، ما بصح. من قل للعبد كاتب سيدك ونعينه في فكاك رقبته، هذا في الرقابها. هلا بتقول لي شو الفرق بيناتهم؟ بقول لك اخي نحن قاعدتنا الفقهيه يشترط في الزكاه التمليك. وين التمليك هون؟ لمين ملكت؟ ملكت العبد حريته؟ اعطيني حريتي اطلق يدي، ما ملكته شيئا محسوسا. او ثمن قنا يعتق. ولا إلى ذمي، لا تدفع الزكاة إلى غير مسلم أبدا، بدنا نعطي الزكاة فقط للمسلمين. وصح غيرها، غير الزكاة نعطيها للذمي، معلش من بيت المال أعطيه، بس مو نعطيه من الزكاة، من غير الزكاة، من الصدقة. ولا إلى غني يملك نصابا من أي مال كان. الذي يملك نصاب لا يجوز أن نعطيه من الزكاة. أو عبده عبد الغني. شو عندكم؟ عبدتين طفلتين في تاء مربوطة لمها خطأ، إيمو النقطين. أو عبده أو طفله، عبد غني أو طفل غني، بخلاف ولده الكبير وامرأته إن كانا فقيرين. يعني هل تكون زوجة الغني غنية بغنى زوجها؟ لا، هو بيملك مليارات وهي عايشة عنده زوجته، بس ما عم يعطيها، عم يعطيها نفقتها ونفقة عيالها. هذا ما صارت فيه غنية، ما عنده ذهب، ما عنده أملاك، فبالصح تأخذ هي من الزكاة ولو كان زوجها غنيا. صارت معنا حالة هون بهذا الحي، أنه في بعض الآباء يملكون، عندهم بيوت وعندهم عمارات وعندهم أراضي، لكن بخلاء ما بيعطوا أولادهم. ففي تذكروا مرات سوينا العرس الجماعي هنا، بعض الحالات إجانا شباب سجلوا معنا بالعرس الجماعي أثناء الدراسة والتمحيص، عرضت لنا بعض حالات أنه فلان أبوه عنده كذا وكذا وكذا، ما بيستاهل عم يجي يسجل بالعرس الجماعي، يقولوا خلي أبوه يعطي. والله جبنا وسألنا فلان، أنت وضعكم جيد، أبوك عنده بيوت؟ قال إيه أبي عنده بيوت. وأنت؟ قال والله ما أعطاني هالقد، والله ما ساعدني بزواجي بشي. طيب سألنا تحرينا، فعلا مو مساعده أبوه، طلع البعض الأخوة الذين معنا أخذ ظاهر الحال. أخي هدول عائلة معهم، مو معاوزين، هدول مو بحاجة مساعدة، تمام. لكن لما بحثنا وجدنا فعلا أبوه يملك مال، بس ما عم يعطي الابن. شو الابن بيكون؟ فقير. لك المسألة بخلاف ولده الكبير وامرأته إن كانا فقيرين. الغني الكريم إخواننا ما بيسمح أن يتصدق على إخوته ولا أبناء عمومته ولا على جيرانه. بيقول لك أنا فلان خلي أخي يأخذ من مال الزكاة وأنا موجود، خلي واحد يجي يعطي جيراني الصدقة زكاة المال وأنا موجود، أنا بدي أعطي إخواتي وأولاد إخواتي وعمومي وأولاد عمومي وبعطي جيراني بعطي عمالي. صدقا مرة من المرات عندنا أحد الإخوة هنا في هذا المسجد كان يؤدي بعض الأموال إلى صندوق الزكاة، فمرة من المرات جاءنا ببعض الأشياء للتوزيع. قلت له احسب لنا العمال اللي عندك في المعمل حتى نحسب حسابهم من هذا العطاء الذي أعطيتنا. قال لا، عمالي خليهم ياخذوا من مال الزكاة. لطيف. ولا تقول أولاده إيه شو عليه إذا أخذوا مال الزكاة؟ قال لا، أنا عمالي بكفيهم خارج عن الزكاة، العامل اللي عندي بيمثلني، فمثل ما أنا ما باخذ مال زكاة ما بسمح للعامل اللي عندي ياخذ مال زكاة، ياخذ مال من حر مالي بدي أعطيه. شو هذا إخواننا؟ هدول موجودين. وموجود صنف آخر من أغنياء هذا الحي وهذا المسجد صدقا وأمانة ما بنعرفه إلا بأن هذا الفقير بده مساعدة، زكاتكم ساعدوا. لكن أنت شو عم تساوي؟ ما حضرتك تحمله وتساعده؟ لا، في عندكم جمعية خيرية، أنتوا الجمعية بدها تحمل. كيف تحمل الجمعية الفقراء إذا كان الأغنياء ما بيمولوها؟ في بعض الأغنياء فقط يطلب، والله في جماعة من طرفنا بيتوسط، أنت إلك رصيد تدفع زكاة للجمعية ثم تبعث فقراء يأخذون منها. إيه؟ أما أنك تبعث فقراء للمساعدة وما تبعث أموال للتمويل فليس هذا بعمل سديد. والنماذج كلها موجودة فيما بيننا، الله يغفر لنا. ولا إلى هاشمي، واحد من بني هاشم ما بنعطيه الزكاة. ليه؟ هدول عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أن عائلة النبي نعطيهم من الزكاة. ومن آل علي وعباس وجعفر وعقيل والحارث ابن عبد المطلب. حمزة، علي حمزة ما عنده أولاد، ليس له ذرية بنين، عنده بنت اسمها عمارة بس أو عمرة، تزوجها سلمة ابن أبي سلمة ابن سيد أم سلمة تزوجها. ولو كان عاملا عليها، الهاشمي ما بنعطيه من الزكاة ولو كان عاملا عليها. ليه؟ لأن سيدنا النبي قال له الحسن، قال له كخين هي إن مال الصدقة، ألا تعلم أننا آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ قيل بخلاف التطوع، يعني الصدقة ممكن، الزكاة ما بنعطيهم إياها، لكن الواقع لا بيأخذوا زكاة ولا بيأخذوا صدقة. آل البيت أشراف الناس وأطهارهم. ولا يدفع المزكي زكاته إلى أصله وإن علا، أو فرعه وإن سفل، أو زوجته. ليه؟ لأنه هذول تجب نفقتهم عليه إن كانوا فقراء، والزوجة تجب نفقتها ولو كانت غنية، فدفعه لهم يؤدي إلى منفعة له. والشرط في الزكاة قطع المنفعة عن الدافع المملك من كل وجه. وتعطي ابنك وأخوك من الزكاة، ابنك عفوا، تعطي ابنك وأبوك من الزكاة وفرت على حالك نفقة. من أيام واحد سألني قال والله أنا عندي بنتي اشتريت لها بيت، صح من الزكاة؟ شو الجواب؟ من اللي بتعطي لصهرك. ايه لصهرك بتملك الصهر، معلش قال إذا ملكنا الصهر وركي طلقها للمرأة. ليش حاطت الشر بين عيونه؟ أما البنت ما بيصير. أما عند الشافعية في رخصة، بإمكانك تعطي بنتك وابنك الكبير المنفصل عنك تعطيه حتى من الزكاة. وكذا لا تدفع إلى زوجها خلافا لهما، لا تدفع زكاتها إلى زوجها عند الإمام. عند الصاحبين المرأة بيصير تعطي زكاة لزوجها، أما الزوج ما بيعطي زكاته لمرته. ليش بقى؟ أما أبو حنيفة فيقول تدفع، لا تدفع زكاتها لزوجها لأن زوجها بده ينفق عليها، فرجع المصلحة لها، امتنع عليها الدفع لزوجها لما يعود لها من النفقة عليه. هيك رأي أبو حنيفة. الصاحبين استدلوا بحديث سيدنا عبد الله بن مسعود عندما جاءت زوجته تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا غنية وزوجي فقير، يعني يجزئني أن أعطي زوجي من الصدقة؟ قال هي صدقة وصلة ولك الأجر مرتين، فأجازها. فأبو حنيفة حملها على الصدقة، الصاحبين حملوها على زكاة المال، فقالوا يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير عند الصاحبين. عند الصاحبين هي مو مشكلة أخي، إذا كان واحد منا عنده زوجة غنية كثير وبدها تدفع منقلد صاحبي بينات بس يعني ما كثير تتحسسوا. مذهب أبو حنيفة ما بيصير، مذهب الصاحبين بيمشي الحال، مذهب الشافعي من باب أولى يجوز. فمن لك بالحر الذي يحفظ اليد الكريم بيعطي الزوجة ما بيأخذ منها. إذا كان النوم على فراش الزوجة لو فما ظنك أن الزوجة تنفق على الزوج، ولكن إذا صفقت المحبة بينهما والود يعني سقطت معها هذه التكاليف. ثم إذا عاد الخصام يوما تطلع له الفرق كله، تقول له أنا صلي كذا وكذا السنة عم بصرف عليك وعم بعطيك وأبي اللي صنعك وعائلتنا فضلت على عائلتكم، وقت الخلافة أما وقت الرواء تعطيك، هي عم تعطي نفسها وقفت عند المال يعني. هذول قال الهاشميون عند الحنفية. ذهب الإمام الشافعي إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو المطلب من آل البيت عند الشافعي. ليش؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر وزع الغنائم أعطى من ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب. جاء بنو عبد الشمس ونوفل قالوا له نحن مثل بنو المطلب أولاد عمومية ما أعطيتنا. قال له إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولما كنا بحصار الشعب مين اللي دخل معنا بالحصار وصمد؟ بنو هاشم وبنو المطلب. بنو عبد الشمس ونوفل لم يدخلوا، حتى قال أبو طالب في قصيدته جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. ما بيستاهلوا الخير لأنه ما فاتوا معنا بالحصار. أبو لهب ما دخل في حصار الشعب أيضا. وكذا لا تدفع إلى زوجها خلافا لهما ولا إلى عبده. واحد يعطي الزكاة لعبده ارجعك إلى الزكاة لعبده وما ملكت يمينه لسيده، أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده. وكذا عبده المعتق بعضه خلافا لهما. المدبر اللي أدورها حياتي حر، أم الولد اللي وطئها فأتت له بولد تسمى أم ولد. وكذا عبده المعتق بعضه خلافا لهما اسمه المبعض عند أبي حنيفة. الصاحبين شو بيسموه؟ مستفعى. الرق لا يتجزأ عند الصاحبين. ولو دفع إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه أجزأه خلافا لأبي يوسف. قال لا بده يعيد. يعني واحد اجتهد اجى أعطاه إنسان على أنه فقير، طلع هذا الإنسان غني ما طلع فقير، أخطأ اجتهاده، شو حكم الزكاة؟ صحت وأجزأت مشي حال. يعني إذا واحد تحرى مكان القبلة في السفر وصلى بعد ما صلى تبين أنه كان غلطان شو حكم صلاته؟ صح باي مثلها. ولو بان أنه عبده أو مكاتبه لا تجزئ. أعطاها لواحد أم طلع عبده أو مكاتبه لا تجزئ. هاي المسألة بده يعيدها لأنه رجعت إله ما خرجت من ملكه. في مسألة اسمع حادثة النعمان ابن بشير، مو اسمه النعمان ابن بشير، لا اسمه معن ابن يزيد. معن ابن يزيد صحابي. هذا يزيد الأب عنده زكاة مال بده يطلعها، قال له لواحد من أصدقائه وأصحابه قال له خذ زكاة المال وعطيها لفقير. أخذ زكاة المال وانطلق فيها في الليل فوجد إنسانا فقيرا فأعطاه الزكاة. رجع هذا الفقير إلى بيته يحمل في يده مالا حصر نفسه. لما رجع للبيت شافه الأب اقتلع ابنه معن ابن يزيد. فقال له الأب قال له أنا هي أنا دافع أعطيتها في فلان. قال له أنا أخذتها من فلان. قال له ما إياك أردت ما بصير تأخذ زكاة من مالي أنت. قال له بس ما أخذتها منك أنا أخذتها من وكيلك أعطيني ما بعطيك. راحوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه القصة يا رسول الله هذا الذي جرى معنا فأفتنا. فقال له لك ما أنفقت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. وأجازها. فاستدلوا بهذه الحادثة على أنه لا إعادة عليه لو أخطأ في الوجهة إلا إذا أعطى لعبده أو مكاتبه فإنه يعيد. ولو بان أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئ، وندب دفع ما يغني عن السؤال يومه. يعني إذا لقيت إنسان فقير محتاج أقل شيء تعطينا فقط يوم ولا تصده، للسائل حق ولو جاء على فرس. اليوم التسول كثر جدا والحاجة اتسعت، لكن ينبغي أن لا نرد السائل، للسائل حق ولو جاء على فرس. الله يعيننا. وكره دفع نصاب أو أكثر إلى فقير غير مديون. يعني واحد فقير تعطيه من زكاة المال، لكن إذا ما كان مديون لا تعطيه نصاب. نصاب يعني 100 جرام ذهب، لأنك إذا أعطيته نصاب أنت وجاء واحد تاني بده يزكي صار عم يعطي لمين؟ لغني، وما بتصح الزكاة. فدائما بنعطي دون النصاب. إذا واحد بدنا نعطيه أكثر من نصاب شو بنقول له؟ بس أنت شو بدك بالمصاري؟ بدي يشتري بيت، روح عقود عقد هي رعبوه، عقود عقد البيت تعال خذ لك مالي. بيروح بيشتري بيت بمليونين 3 ملايين ليرة 5 ملايين ليرة، بيجي شو صار اسمه؟ غارم. فبتعطيه 5 ملايين ليرة ولا بتسأل؟ ساعتها ما عاد في مشكلة تعطيه نصاب لأنه غارم. أما إذا كان غني خذ مصاري مجمع له مصاري لحتى يروح يشتري بيت، ما بيصير نعطيه مصاري لغني. ويكره نقلها إلى بلد آخر، تدفع زكاة المال في البلد الذي فيه المال إلا إلى قريبه أو إلى أحوج من أهل بلده. في مجاعة في بلد آخر أكثر من بلدنا نبعث له. ولا يسأل من له قوت يومه. إذا إنسان يملك قوت يومه لا يحل له السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. صاحب المرة صاحب القوة، إنسان معتمل كاسب يمكنه أن يعمل، بيجي بيسأل أعطوني أنفقوا علي، ما في مبرر للسؤال أبدا. ولا يزال الرجل يسأل أموال الناس تكسرا حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. هذا السؤال ذل وينبغي أن نتنزه عنه. شو بيقول أبو الحسن الجرجاني عليه رحمة الله؟ يقول وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبث أقلب كفي إثره متندمة، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن فات لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرمة. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه ولو كان الرئيس المعظمة. ما تخلي حدا يملكك بالمال، استغني عن من شئت تكون نظيره، أحسن إلى من شئت تكون أميره، احتج إلى من شئت تكون أسيره. هذا من الحكم المنقوشة في الصغر. بمجرد أن تطلب فقد زال عنك من الكرامة والشرف بقدر ما طلبت، وشيئا فشيئا الإنسان ينتهي. لكن العطاء لا يعني ذلك أنه يطلب. لذلك ورد اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير. اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي لا السائلة ليست القابضة، التي تسأل وليست التي تأخذ. إذا واحد طرق عليك الباب قال لك احنا تذكرناكم بهالشكوى بهالهدية، تبقى تأخذها وتبقى يدك عليا لأنك أخذتها من غير سؤال ولا طلب. فالأخذ ليس عيبا ولا عارا، وين العار؟ في السؤال. مهما اشتدت الفاقة ينبغي أن نعالجها بالصبر. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. حكيت لكم مرة قصة واحد شحاد بس متعلم، فمر على مجموعة أغنياء بخلاء حاشا السامعين طبعا، فقال له أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ وينهون هذول؟ عم أجاب واحد من هؤلاء البخلاء قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. هدول ما بيطلبوا وهدول ما بيبخلوا، فلما بخلوا هدول صاروا هدول يطلبوا. الله يكرمنا بالعفة والقناعة، ألا نمد عيننا إلى ما ليس لنا، أبدا ما نطلع إلى أموال غيرنا. الله يهني كل صاحب مال بماله، اللهم أكرمنا كما أكرمته حتى نعمل من الخيرات مثل ما عملوا، فنكون في الأجر سواء. ثم قال: باب صدقة الفطر. وبعده ننتقل إلى كتاب الصوم. والحمد لله رب العالمين.